أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجو منه أن يكتبنا بذلك وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم حتى نتكلم عن المسؤولين بذلك. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟ ساعات الصليب معروفة، صور الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت ساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعر النصارى يجب أن يزال شعر النصارى وهو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعل رقعة عليه تطمسه، وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحث وإما بوضع بوية عليه تزيله فلا يوضع، سواء كان في الصلاة بهذه الصلاة أي بسرعة. وأما وضع الخاتم فضة للنصبع اليمنى او النصبع فلا حرج في ذلك، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس الخاتم من الفضه في اليسرى واليمنى جميعا، بخلص من اليمنى واليسرى، ربما لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاه والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم. حدثت مع والدتي وفي الساعه الثانيه بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفه الى منى على اساس ان نرمي جمره العقبه، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس. لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه في يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس في مثل هذه الامور، ويكفي التوكيل، والنساء من شانهن الضعف في رمي الجمار واشبه هذه الالتحامات التي مع الرجال، فاذا وكلت المراه من يرمي عنها ولا سيما كبيره السن والضعيفه ومن ليس عندها قوه في مثل هذا الامر او تشد مرضا او حبلى او معها طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن ان يوكلن حتى لا يخاطرن بانفسهن ولا باطفالهن. والوكيل يقوم مقامهن بالرمي عن نفسه وعن وكيلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الانسان على اطفاله الذين معه وصبيانه من حج بهم لانهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار. اذا اراد الانسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجه فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا ام سرا ام لا يجوز ذكر اسم الله في حاله الوضوء في الحمامات؟ اذا دعت الحاجه الى الوضوء في الحمامات فلا باس ان يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يصف الواجب بشيء مكروه، جاء الواجب جاء في كراهة، فإذا كان في حمام مغسلة ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك، أما إذا كان مثل إن كان الخروج فالأولى خروج ويسمي خارجا إذا كان هناك مغسلة خارجية تغسل يتوضأ فيها. هناك بعض الوضوء أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة يؤخرها حتى يخرج، يتوضا فرع الوضوء يخرج ويتشهد خارج الحمام الذي تقضى به الحاجه، يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتقين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ما من عبد يتوضا ويسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتح له الرجل الثمانيه يظهر من أيها شيء، وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء، فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام، هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. في مناسبة الوضوء نعم كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية من كل عضو من أعضاء يجيب مثلها، هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس أن كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي وتبيض وجوه وسد وجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم أعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي،